تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية ميدان جزماتية هاتف 887-806. وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها 5 أشياء: الشرط لابد اني هنا اعطي لمحة وجيزة، وان كان اود ان يكون الاخوان اكثر من هيك. نحن قلنا واذكر حضراتكم في امور فقهية، قلنا بالنسبة للاحكام الشرعية ان الشرط والركن والواجب والفرض واللازم كل هي بمعنى واحد وإن اختلفت الألفاظ، وكلها بمعنى واحد. إذا ترك واحد منها فالصلاة باطلة. الشرط والركن والفرض والواجب واللازم، إذا ترك واحد منها فالصلاة، فتكون الصلاة إيش؟ باطلة. وكلهم من حيثية الترك بمعنى واحد، تبطل العبادة بترك واحد منها. بعدين الشرط له تعريف. الشرط دائما وابدا هو مقدم على العباده. الشرط مو داخل في العباده، مقدم عليها. تعريف الشرط يا اخوان، الشرط هو ليس جزءا من الصلاه، الشرط ما كان قبل العباده، ما كان مهيئا قبل العبادة، وليس جزءا منها ولا تصح إلا به. هذا تعريف الشرط، هو ما كان مهيئا قبل العبادة. ليش ما عم نقول قبل الصلاة؟ إذا قلت قبل الصلاة بدنا كمان نعرف الشرط قبل الحج والشرط قبل الصوم، لكن لما أقول العبادة لفظة العبادة تشمل كل الجميع. الشرط ما كان مهيئا وموجودا قبل العبادة وليس جزءا منها، بل منفصل عنها، وليس جزءا منها ولا تصح العبادة إلا به. سؤال مفهوم؟ هذا تعريف الشرط. أما تعريف الركن، الركن ما كان داخل العبادة. شوف لكلمة داخل، الركن ما كان داخل العبادة وهو جزء منها، وهو جزء منها ولا تصح إلا به، أعطى نتيجة الشرط. لكن فرق أن الشرط بيكون قبل العبادة، الركن بيكون داخل العبادة. مثال الشرط مثلا مثل الصلاة، من شروط الصلاة الطهارة، أن يكون الإنسان مطهر من الحدثين الأكبر والأصغر. فالطهارة ما لها علاقة مو داخلة بالصلاة، هذا شيء مهيئ للصلاة لكن قبل الصلاة، وليست الطهارة جزءا من الصلاة، لا هي متقدمة عنها، لكن لا تصلح الصلاة إلا بها. هذا هو الشرط. فالطهارة شرط من شروط الصلاة، ستر العورة شرط من شروط الصلاة، لكن ما هو جزء من الصلاة؟ هو خارج عن الصلاة، متقدم على الصلاة. قبل ما تقوم تصلي شو بدك؟ تستر عورتك. وليس هو الشرط جزءا من الصلاة ولا تصح إلا به. بينما الركن، قلت أنه الركن هو ما كان داخل العبادة وهو جزء منها ولا تصح إلا به. مثل إيش؟ مثل قراءة الفاتحة في الصلاة، مثل الركن الركوع صلاة، السجود صلاة، هذا ما في إشكال. مثل النية في الصلاة، هي كلها شو اسمها أركان، داخلة في الصلاة داخلة فيها. فمثابة الشرط بالنسبة للصلاة مثل الثياب بالنسبة للجسم. الثياب مو هي الجسم، هي منفصلة عن الجسم وليس جزءا منه بل منفصلة عنه. ولا تصح الصلاة للجسم إلا بالثياب. أما الركن مثل اليد، اليد جزء من الجسم، جزء وداخل اليد في الجسم داخل فيه، ولا تصح إلا به. فهمت شو معنى الشرط؟ الشرط مثل الثياب بالنسبة للجسم، الركن مثل العضو في الجسم. يبي لها التمثيل؟ أيوة. فأصبح نحن عرفنا الشرط هو ما كان مهيئا قبل الصلاة قبل العبادة وليس جزءا منها ولا تصح إلا به. والركن ما كان داخل العبادة وهو جزء منها ولا تصح إلا به. طيب، على الشرط. وشروط الصلاة، شروط صحة الصلاة، نحن مر معنا شروط وجوب الصلاة على من تجب، أما هم ممن تصح. فشروط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة أشياء. أول شيء طهارة الجسم والأعضاء من الحدث والنجس. طهارة الجسم والأعضاء من الحدث والنجس. الحدث غير النجس، الحدث يشمل الحدثين الأكبر والأصغر. إذا الإنسان عليه أحد الحدثين صلاته صحيحة، صح؟ يا أما الحدث الأصغر هو غير متوضي، يا أما الحدث الأكبر هو بيكون جنب، أو بتكون الأنثى حائض أو نفساء. فهل يكون الأعضاء من حيثية الحدث الأصغر مطهرة والجسم من حيثية الحدث الأكبر مو طاهر؟ فأصبح طهارة الأعضاء والجسم من الحدثين الأكبر والأصغر هذا شرط، وطهارة الأعضاء والجسم من النجس. فرض إنه الإنسان طاهر متوضي ومتغسل لكن طرأ عليه نجاسة، شو النجاسة اللي طرأت عليه؟ نجاسة مثلا دم، قول نجاسة لا يعفى عنها، فهذا اسمه نجس. فيه خبث وفيه حدث. الخبث يعني النجس، الحدث ما يشمل الحدث الأكبر والأصغر. طيب الرضيع نجس؟ ايوه. بالنسبة لأمه يعني مع استعمال مع حملها له وابتلاءها بهذا الأشياء يعفى عنها ما لا يعفى عن غيرها. دائما معنى قاعدة شرعية، إذا ضاق الأمر اتسع، يعني قد ما كانت المسألة شديدة وحرجة قد ما كانت واسعة. يجوز أنت لو حكمك ضيق ولد لا يعفى عنك لأنك أنت مو أهل لترباية وحمل الولد، هذا أهل أمه. فلذلك يعفى عن أمه ما لا يعفى عن غيرها. ومثال ذلك أصحاب المهن، البول كله نجس، أما لو كان فلاح ماشي ورا الدواب ورا البقر وفي البرية في الصحراء عم يفلح، وبعدين الهواء الشديد ما شاف إلا مثل ما كان الفلاح حول عند الشغل، ما شاف إلا الشمس طالعة والهواء مشتغل وصار الرش على وجهه، طلع لي خالتي البقرة فتحت حنفية تبعها والرش مشتغل، هذا يعفى عنه كله لأنه شو وين بده يترك العود اللي عم يفلح فيه المحراث ويروح، مثل بده يترك دركسيون السيارة وين بده يتركها؟ فدركسيون هو ايش؟ ورا الدواب، هذا يعفى عنه. أما لعل كثرة أو قل، أما لعل أنا وإن كان يعفى عنا ولد مقدار ذرة صغيرة تراها العين، ليش؟ لأنه مو اختصاصنا. فأهل المهن يعفى عنهم. فالمرأة من أهل المهن اللي بدها تحمل الولد ما في إشكال، فقيئه وإن كان نجس إن استطاعت إنها تغسل وتتحفظ ما استطاعت من قيء ولدها فهو أحسن وأطهر وأنقى. وإذا لا فإنه يعفى عن الأم الحاضنة ما لا يعفى عن غيرها. صار مفهوم؟ يعني الأم وفي معناها المربية للولد، اللي هي صنع الآلهة. فنرجع طهارة الأعضاء من الحدث والنجس، أي واحدة؟ والجسم. الأعضاء تشمل أعضاء الوضوء تبع الحدث الأصغر، الوجه، الرأس، اليدين، الرجلين، هاي الأعضاء. أما الجسم هذا مشان الحدث الأكبر، أيوه، بعم. طهارة الأعضاء والجسم من الحدث ومن الخبث. الخبث شو يطلع؟ على النجاسة. أيوه، هاي أول شرط. نحن نحسن نحط هالشرطين في طهارة المكان، طهارة المكان والثوب والبدن من النجس ومن الحدث. الحدث بيعود على الجسم والأعضاء، والخبث بيعود على المكان وعلى الجسم وعلى الأعضاء. صار مفهوم؟ ايوه. طهارة بلباس طاهر في الصحيفة 57، عم نقرأ المتن نحن. ايوه. ستر العورة بلباس طاهر. ستر العورة لابد ما انا احدد لكم هنا العورة لنعرف انه منين هي لحتى نسترها. بالكم معي تمام هلا؟ العورة هي للرجال والنساء. عورة الرجل في الصلاة من سرته إلى ركبته، إذا كان هالمحل هذا مستور بائما بقى مكشف صلاته صحيحة، عورة الرجل. ومثل الرجل تمام في الصلاة عورة الأمة، الأمة العبدة الرقيقة السبية. السبية يعني اللي جمعها سبايا، هذه عورتها في الصلاة مثل الدابة من السرة إلى الركبة بائما بقى، مع إنها مرة لكن هي في الصلاة. وأما عورتها أمام الرجال يعني الأمة لأنها رقيقة يعني راح الأشياء الجنسية بينها وبين الرجل ما راحت، فلذلك الإنسان الرجل والمرأة له عورتين، عورة في الصلاة وعورة خارج الصلاة. فعورة الرجل في الصلاة من سرته إلى ركبته، ومثله الأمة إذا سترت من سرتها إلى ركبتها وصلت بينها وبين نفسها فصلاتها صحيحة. وأما عورة الرجل بين الناس إن كانوا رجالا من جنسه فعورته مثل عورة الصلاة من سرته إلى ركبته بين الرجال من جنسه، وأما بين الجنس الثاني وهم النساء فعورته جميع بدنه إلا ما يظهر أثناء الخدمة. شو أثناء الخدمة؟ رأسه، رجليه، ذراعيه، هذا عورة الرجل. مفهوم؟ أيوة. ولا يصح للرجل أنه يكشف جسمه أمام النساء، ما بناسب، جسمه عورة، هاي واحدة. وعورته أمام محارمه من النساء كعورته أمام الرجال من السرة إلى الركبة. صار مفهوم؟ أي واحدة. وأما عورة المرأة الحرة إن كانت في الصلاة، في الصلاة فعورتها جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها، كفي يديها فقط. وأما الرجلين فعورة في المذهب الشافعي والمالكي والحنبلي. مفهوم؟ في مذهب إمامنا الأعظم أبو حنيفة يعتبر أنه ظهر القدمين، هذا في قول لأبي حنيفة، ظهر القدمين معورة، العورة البطون الأكف، مع أنه الجمال في ظهر القدمين. أيوة. وعند غيره من أصحابه أن القدمين الواجب غسلهما في الوضوء إلى الكعبين ليسا بعورة. هذا رأي فقهاءنا نحن الأحناف، صار مفهوم؟ ايوه. أما الدليل على أنه نظر المرأة جميع جسدها عورة إلا الوجه والكفين في الصلاة وأمام الأجانب، في الصلاة وأمام الأجانب، حديث النبي لما دخلت عليه ابنة عمه أسماء أخت عائشة، دخلت عليه وهي فكرة في بادئ الإسلام أنه الصهر صار من المحارم، هيك كان متبادر للذهن عندها، فدخلت عليه شبه مبين شيء من جسمها من كواعها من شيء من شعرها، فالنبي كان مرشد ومعلم، قال لها يا أسماء إذا بلغت المرأة سن الحيض، معنى سن الحيض شو معناتها؟ يعني إذا أدركت وصارت يعني كبيرة وتركز على كتافها القلم، قلم التكليف، إذا بلغت المرأة سن الحيض فلا يجوز لها أن تظهر شيئا من جسمها إلا هذا وهذا. وكلمة هذا وهذا هذول في اللغة العربية شو اسمهم؟ أسماء إشارة، وأشار إلى اسم الإشارة عن وجهه وعن كفيه فقط. هذا الحديث صحيح واتفق عليه حفاظ الحديث، وهذا مرشد ومعلم، لأن عورة المرأة جميع جسدها ما عدا ما أشار إليه الرسول باسم الإشارة، إلا إذا بلغت المرأة سن الحيض فجميع بدنها عورة ولا يجوز أن تظهر شيئا من جسمها إلا هذا وهذا، وأشار باسم الإشارة الأول عن دائرة الوجه، باسم الإشارة الثاني عن الكفين، كفي اليدين إلى الكوعين فقط. الكوع يعني اللي بنقول له نحن رسغ الأسوارة، مو الكوع هون، هذا مو كوع، الكوع في الشرع هذا ولا اسمه بوع، البوع هون، هذا كرسوع وهذا كوع وهذا بوع، هذا مرفع، هذا مرفع، مفهوم؟ ايوه. فالكوع هون، فمنقول الكوع باللغة الفقهية، اما اذا نقول الكوع بالنسبة للغة العامية يقولوا هذا الكوع، لا هذا الكوع، الكوع هون اللي بنقول الرسغ في وسط اليد، وهذا الكرسوع اللي ورا الخنصر، وهذا من هون اسمه بوع. ايوه هيك. فمن هذا الحديث اخذ العلماء أن المرأة في الصلاة جميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين. السادة الأحناف الله يرضى عنهم توسعوا بأكثر وقالوا إن قدمي المرأة ليس بعورة. على كل اختلاف الأئمة رحمة واسعة. المذهب الشافعي معناته لازم تلبس جرابات. هلا جاي بستر العورة بنحكيها، وستر العورة بلباس طاهر. فمعناتها عرفنا إنه المرأة إذا صلت بلا جرابات على المذاهب الثلاثة فصلاتها مو صحيحة، صلاتها مو صحيحة، ولو جالسة في بيت على العتم ومسترة عليها السبع أطفال مو صحيحة، لأنه فالله أحق أن يستحيا منه. أي واحدة. بعدين شرط الساتر اللي بده يستر العورة للرجل والمرأة أن يغطي لون البشرة، يعني إذا زوجتك أو أختك أو أمك لابسة زوجي جرابات ما بده يبان لون اللحم من جوات الجراب إن كان رقيق ولا شلون، ما كان بده يستر اللحم بحيث إنه لو كان يا ترى لحمها أسود مبين من جوات الجرابات، فالجرابات الرأي اللي بيبين الجسم من جواتهم في الصلاة لو لبستهم في الطريق لأنه لابس الكندرة، أما في الصلاة ما بيسقوه، إذا ما بيغير وبيكون ساتر لون اللحم. وهكذا كل لباس يستر العورة إذا ما مغطي لون البشرة لون اللحم حتى يختفي لون اللحم، ما ينعرف لا أبيض ولا أسود ولا ولا، ما بصح، ما اسمه ساتر. الساتر ما غير لون البشرة. طيب بالنسبة بلبسوا الجلابيات الصيف، الجلابيات البيض وغالبتهم تكون شوية شفاف، لاحظتوا أنكم يعني بيبين الجسم من تحت من هون، إذا لابس مثلاً سروال تحت بيبين الحيز عم يفترق طبعاً، ما هذا مو غاية أهمية، لا معلش إذا إيه كتير في ضوء بيبين، إذا كان بين خيال الباس الداخلي هذا مو عبرة، لكن إذا حطينا الشيء ببين هلأ مثل هذا رأيه ولا لا ببين من جواته لحم؟ ما أعرف إذا لابس ولا لا الأحسن الله يحفظه الله يبارك ولطفك الحمد لله علم نعم ينتج الحمد لله مثلا يعني إيه بعدين بنعمل إن شاء الله فحص بس في آخر الدرس وإلا ما بتعود مثلا بتذكر إيه إن شاء الله. هو خيال اللحم بالنسبة للشقات أبدا بين إن كان بدون أو بدون ضوء. لا هو على كل. إذا جاء ضوء بين. أما في الدنيا نهار واحد لابس جلابية خيال لحم بين. مو الخيال خيال اللحم يعني. لحم يعني لونه بني يعني. بين لونه. كريم كذا. إذا كان مختفى لون اللحم فإن هذا الغطاء رقيق. هلا في اقل من الجلابيه هاي في في في في اذا ما عم يستر لون البشره لا لا ما اسمه ساتر ما اسمه ابدا الساتر ما اخفى لون البشره ابدا بعدين ستر العوره بلباس طاهر وقلت لكم عوره الرجل والعبد في الصلاه الامر الرقيقه وعوره الحره في الصلاه جميع جسدها ما عدا وجهها وكفيها والشعر من العوره شعر المراه نعم إذا ظهر بطلت الصلاة إن كان ظهر من تحت الإشار أو طرف الشعر لأنه هاد من مطيات الصلاة وستر العورة بلباس طاهر صفيق معنى صفيق يعني ثخين ليش بحيث أنه بده يستر ما في هون صفيق أنا عم جيبها من عندي من غير كتب نقلتها كلمة صفيق من كتب الحنابلة الله يرضى عنهم بيقولوا الصفيق هو الثخين الذي يستر لون العورة فهمنا؟ أيوة هذا ستر العورة بلباس طاهر فيه هون وانت واقف بالصلاة إذا جاءت الريح وكشفت شيئا من عورة الإنسان لابس أنباز أو ستر حاله بعباية إجا الهوى شديد كشف ركبته بصير عاود أغلق الباب ومعناتها هي إذا كشفت الريح ثوبه وستر عورته في الحال فلا إيش فلا تبطل الصلاة كما إذا وقعت نجاسة على جسمه جافة ونفضها في الحال فلا تبطل صلاته مثلا بنتك عما زدت السرقة الناشفة اللي فيها بول لكن ناشفة عم زدت لأمها طرقت هيك طرقت في كتفك هي ناشفة لكن أليس وإلا أنت إجا وقت من الأوقات وهو قليل صرت حامل للنجاسة فهل هي طرأتها انت شو سويت لبتها وقبرتها لحية اصحابها هيك عن كتفها في الحال لا تبطل الصلاة المسائل اللي بتصير حالية وبتصير حالا بإزالتها وما بتلوه انها تغتفر لقلتها نيح ايوه والوقوف على مكان طاهر وهيك يعني اذا كان متذكر محرمي هي دم ناشي قطر جيبته وتذكره وطلع أثناء الصلاة بجوز لا هي بطلت الصلاة لأنه هي معه من إيش من الأول أيوة وستر العورة بلباس طاهر والوقوف على مكان طاهر فشرط من حيثية الطهارة الطهارة شرط للمكان اللي واقف عليه وللمصلية اللي عم تصلي عليها وللثياب اللي لابسها ولا الجسم أن يكون طاهرا من النجس ومن الخبث صار مفهوم؟ نعم أيوة نحن عم نقرأ متن فإذا واحد مع قراءتنا المتن واختصارنا إذا واحد إجا في باله شيء مثل السؤال تبع أبو الخير واحد مثلا هو ماشي بالطريق من هون لعند الجامع اللي بيصلي فيه متوضئ طاهر أبدا هو ماشي اضطرش في بول اضطرش في دم طرش في نجاسة قال لا يصل للجامع اللي يصلي فيه بغسله وصل نسي وصل نسي وابتدأ بالصلاة صلاة باطلة أو معه شيء نجس النينة خرقة كذا قال بس اصل بقيمها وصل وبدأ بالصلاة ما لما بدأ الصلاة بقيمها بيمشي الحال لأنه الصلاة فاسدة من الأول وعنده خبر فيها طيب صلى هو إمام أيوة وراحه هو الزكاة بعيد الصلاة لحاله بس بيعرف نص اللي يصلوا معه موجودين مثلا أنا هون الشباب عنديهم بعرفهم كلهم أخذوا طلعوا يدرسوا فوق ولا بتحكي لا أنا ما بتحكي لي أوكي. أبدا ليش؟ لأنه نحن اللي اقتدينا في الإمام ما في منا تقصير. هي جاي معنا في صلاة الاقتداء هالسؤال هذا، جاي معنا في صلاة الاقتداء. إذا صلى الإمام وكان غير متوضئ، صلى الإمام وتبين أنه محدثا حدثا أصغر أو أكبر، مفهوم؟ أو به نجاسة خفية لا ترى بالعين، فصلاة الجميع صحيحة وهو وحده يعيد الصلاة، لأن المقتدي ما منهم تقصير، لا مطلعين على حالته أنه يدور الباس أنه هو محدث ولا ما محدث، ولا شايفينه ولا اشتلقوا على شيء، فهن بما أنه ما في منهم تقصير صلاة صحيحة، ولكن هو لحاله بس بعيد. صار مفهوم؟ إيوه. من الصلاة؟ نعم. الإمام إذا أعرف الصلاة. الحدث غير، هذا كان معه من الأول ما له متوضئ، أما هذا إذا دخل في الصلاة متوضئ وصار معه بالصلاة حدث مثلا انتقض وضوءه، فبيطلع للوراء، بيخلف، يقدم واحد من وراءه من هو أهل للإمام، وهو بينسحب بروح بيتوضأ وبيجيب يقتدي. إذا كان هو تذكر حالتنا اللي كذا حكيناها أثناء الصلاة، أنهي ما له مقطعي أو ما له أثناء الصلاة، هن ما عندهم خبر، ما عندهم خبر، بينسحب، ما بيقولوا صلاة الصلاة، بينسحب هو، هن بيقدم واحد منهم، شو بيقدم هو؟ بيصلي عنهم، بيصلي فيهم، بيتابع يعني. أيوة، هو هن إنه هن ما عندهم خبر، لا عنده خبر إنه انتقض وضوء، لا عنده خبر إنه كان من أول هيك، فما عنده خبر إلا وقت الصلاة. جزء من الصلاة اللي هو قام فيها. لا هو باطل، هو راح يجي واحد قدم بدالي. هن صلاتهم صحيحة أبدا، صلاتهم صحيحة لأنه ما عنده خبر، صلاته صحيحة محمولة على الصحة، وأما هو صلاته بتوضى وبعيد صلاته كلها. هو ذكر بالصلاة إنه مو يعني مو طبيعي عيد الصلاة للجميع. لا ما في لزوم، هذا غلط. صلاة الصلاة. إذا كان بركعة الثانية صلاة الأشياء. شو يسوي اللي تم من أول صار إمام؟ كم صلاة الأشياء؟ أربع ركعات. مثلاً ذكر بالركعة الثانية. بالركعة الثانية. حط إمام ركعة ورجع. ورجع. وقدم واحد قدم. وهن مصلين ركعة. ركعتين. أربع ركعة والثانية. اللي وراه ما متابع صلاة. بيقدم بكف الصلاة اللي وراه. أبداً. لا ما في شيء. ما في لزوم أبداً. بيقدم بكف الصلاة وبيمشي. في شيء لسنا حدود. خلي الإمامية طالما هذا. إيه كله جاي في الإمام. صار مارر معنى من شروط الصلاة ثلاثة: طهارة البدن والمكان عن الحدث وعن النجاس وستر العورة واستقبال القبلة، هذا هو الشرط الرابع. بالنسبة للوقوف على المكان طاهر في عدة أسئلة ورد معه. طيب سجادة طرفها من هنيك نجيس صليت أنا هون، ايه هذا أكون وقفتنا على مكان المكان اللي يعتبر أنه نجس يا إخوان، اللي بيلمس جسمه أثناء سجوده فقط. يعني لو عم نصلي على الشرشف أو السجادة طرفها نجس، لكن عم نصلي عليه مكاننا احنا طاهر، فلا نؤاخذ الصلاة اللي عم نصلي عليها هي مكاننا طاهر. لو كنا نعرف لو نعرف لو كان هون نجس وحط واحد سجادة فوق منه. صحيحة. ايوه غيره هالأسئلة يسألوها معنش الوقوف الأصل في كل السجود إذا يعني من عند الرجلين لعند الرأس، هل تطرق فيهن ركاكيبك وإيديك وجبهتك ورجليك وبمسوا إيش جسمك يعني الثياب مكان النجس ذبحته هنا وحطيته ضمن هالفراغ هنا أثناء السجود معنش لأنه ما عمل أمسا يعني مو مسؤول إلا مطرح أعضاء السجود واللي عم يلمسها جسمك فقط، يعني بحيث لو كان نجاسه تحت بطنك وانت ما عندك نجاسه صلاتك صحيحة. احيانا مثلا بيكون نجاسة بالسجادة ما كتير بيهتم فيها الواحد لانه مثلا ما عم يصلي عليها، حط سجادة الصلاة توضى، كثير عم يصير بالبيوت يعني توضى وجداس على السجادة محل ما نسي العتية وجب يصلي عاد على محل نجسه اجريه، لانه اجريه لما بدنا ندوس على المكان او الثوب النجس، لو كان قدمين ناشفين وهو ناشف جاف على جاف طاهر بلا خلاف، اما لانه نحن صار اجرينا رطبين ودسنا على مكان النجاسة نجسوا اجرينا لانه صار احد الشيئين رطب. عارف بيك ما اجا؟ اجا سيدي عنده شغل ايه؟ يعني حسبته انه قاعد هنا غيره في شيء؟ مكان النجاسة مجاف فبصير يصلي عليه هاي شلون؟ يعني مثلا تنجس في المكان لكن نشف بعدين ما بيجوز. لا ما بيجوز صلي عليه لانه بنكون المكان اللي واقفين عليه صار هي اسمها مكان مطرح المصلي صار اسمه مكان ما بيعرف انه نجس بس عم يدوسوا عليها. اذا ما مبين اثر للنجاسة نصلي، اما اذا بنعرف نجسة يعني بدوسوا عليها بالنعال ومو نظيفة نتحرز منها. بالنسبة لسؤال الاستاذ انه هون نجاسة توضى واجا لهون داس عليها رد ومادة سجادة جديدة داس عليها المكان اللي داس فيه المرة الجديدة نجس ولا طاهر؟ عجديد عن يدعى ايوه هو دعس هو وراح توضى توضى هو بيعرف انه نجاسه طيب دعس هو وحط سجادة مشان يصلي ودعس عليها ودعس عليها ما تنجس ما تنجس لانه ما تنجس كفوا الرطب حمل النجاسه تنجست الثانية وهي اشكال ثانية كل البيوت فيها انا كثير من المصلين اذا بدي اقول اخوان صارت كلمة اخوان شو مشتبه كثير من الاخوان المصلين يعني اهل الصلاة صرنا الى الاخوان مشتبهين يعني الاخوان اللي بيصلوا يعني مفهوم يعني ورعين وطيبين لكن الاحكام الفقهية مخبصين بيبقى واحد هون عم يدعس ما لي ثقة من طهارته من صلاته ولا بجرزة بقدونس عم تفهموا ولو كان بيذكر الله ليش ذكر الله بنافي انه يكون الانسان فقيه في امور عبادته لا بتلاقي لك من ناحية ورع وذاكر وممتاز لكن من ناحية لا يفرق بينه وبين البدوي الذي في حياته ما سمع ايش لا طهارة ولا فقه هذا ما بصير مثل هيك بيصلي وبيدعس لا يبالي توضى وصلى الناس عم تدعس بصبابيطها وهو عم يدعس شوي واجري حافين ومبلولين ما بصير لو نزل من الغبار تبع الصباط اللي عم يحمل من الزبل ومن الاوساخ تبع الطريق وهو كان ناشف دعست عليها وانت كان رطب نجس قدمك ونجست السجادة اللي بدك تدعس عليها مثل ما حكى الاخ فبدها شوية ورع والورع بيأتي مو لحاله بينزل من الحيطان من الفقد ليش؟ ايوه لما بيكون اجريك مبلولين ما بدك تدعس الا على مكان طاهر نعم سيدي مدينا السجادة اثناء الركوع الاولى كان جافة وقد تفاجأت وانا عم صلي رائحة مثلا رطوبة ايه بهيك حالة ايه يعني بالبيت مثلا بالبيت يعني انت هالرطوبة بدك تسجد عليها عم نسجد عليها سيدي ايه لا ما بيصير هي صار بطلان الركعة الأولى ما ظهرت ما ظهرت ما ظهرت الركعة الثانية مع التطويس مثلا عرفت انها تنجسد لما عرفت انها تنجسد معناتها الصلاة بطلت لأنه من جملة شروطها انت واقف على السجادة والسجادة يعني محطوطة على بول رطب مهم؟ بالبيت سيدي بالبيت اي بالبيت ما في فرق بالبيت ولا بالطريق ما فيها مانع فمعناتها الصلاة كلها من أولها مصحيحة ليه؟ لأنه فقدت شرط من شروطها وهي طهارة الثوب والبدن والمكان انتبه بارك انت ما كنت منشر بجوز الرطوبة من جبينك الأولى شمر بجوز فيها صلاة الخلاصة طيب سيدي بيك حالة شو وقت من الركعة الثانية إذا تبين إنه هي من الركعة الأولى محبط كانت باطلة صلاته من الأول نيه هو انتبه مثلا من الركعة الأولى ايه ركعه الثانيه كان في الاول من يعني هل النجاسه موجوده من الاول ولا لا انتبه موجوده يعني انتبه بالركعه الثانيه موجوده اصلا من الاول النجاسه موجوده ايه معناتها كان الصلاه باطله طيب شو بدي اسوي هو بده يترك الصلاه ما ما هو ما في الصلاه هلا اصل نيه الصلاه على شيء بده هو ما في صلاه بده يبطل بده يعمل صلاه على مكانه الجديد لما هو سجد وشاف انه النجس اذا سجد على النجس ورطب اذا ترطب بده يغسل جبهته كمان وضوء ما بيروح لا وضوء ما بيروح بس مكان بس المكان اللي لقط النجاسه بيغسله ايه شو كان عم يسجل على مي زمزم طيب واستقباله القبلة العلم بدخول الوقت وين؟ والعلم بدخول الوقت صفحة 58 بأول الصحيفة العلم بدخول الوقت من جملة شروط الصلاة العلم بدخول الوقت يعني اليقين، معنى العلم يعني اليقين، أن تتيقن أن الوقت الذي تصليه قد دخل. أما نحن مرة كنا في الحج، قاموا بعض جماعة كثيرين غلبة لكن متدينين بس عن جهل، ما في بعض المرات بيعملوا تسابيح هون، يعملوا تسابيح، قاموا يعملوا تسابيح بقى في الحج هناك في الأراضي السعودية، ما في تسابيح، بأذنوا أذان وخلاص. فقام واحد من المصلين وصار يسبح يا أرحم الراحمين، سبح بيجي ربع ساعة بقى بيسبح أول مرة وما بيأذن، بيسكت لحتى للسماء إلى الوقت شي ساعة. الناس اللي ما مع ما هناك فيه أشكال وألوان، يمنيين وعراقيين، فكرهم أنه هالتسبيح هذا صار، قاموا توضوا صلوا الصبح وقرؤوا الورد وناموا، ما غير ناموا ما سمعوه إلا عاود شو قال، قاعد يأذن الصبح. فهالصلاة كانت قبل دخول الوقت. فالعلم اليقين بدخول الوقت، إن كنت في بلاد أجنبية أو كنت في صحراء والشمس مو مبين معك فيه غيم، أو كنت في سجن، أو كنت في أرض مظلمة، إذا ما وقع في قلبك يقين دخول الوقت لا يصح لك أن تصلي. ليش؟ لأن صلاتك داخلها على شكك، والشكك يفسد العبادة. فأصبح بدك تكون على يقين إنه داخل الوقت حتى تعود تصلي. تسألني بعض الإخوان، أنا بدي سافر لبلاد أجنبية وهنا ما في مواقيت، شلون بدي صلي الظهر والعصر كذا؟ قلت له ما بتصلي لحتى يدخل في قلبك حتى بعد مضي الوقت قريب من ساعة، ثلاث أرباع الساعة، نصف ساعة، لحتى تصير أنت على يقين إنه دخل إيش؟ وقت الظهر أو وقت العصر. لأنه من جملة شروط صحة الصلاة اليقين والعلم بدخول الوقت. صار مفهوم؟ ايوه. لكن من صلى وقال على الله مثل ما بنعرف من قول وعلى الله القبول، ما بيعرف داخل الوقت مو داخل، هذا صلاته مو صحيحه، اذا ما فيه يقين انه داخل ايش؟ الوقت، اي وقته، سواء وقت عشاء او مغرب او صبح او ظهر او عصر الى اخره. حتى التوقيت في البلد اللي هي فيها ايه؟ مناطق من الارض اليوم تبع 6 شهور والليل تبع 6 شهور. إذا كان في مثلا قطر من الأقطار أو في بقعة من الأرض، اليوم تبعها ما بيكون مثل يوم مكة والمدينة، لأنه المعتبر اليوم يوم مكة والمدينة الذي هي بلد التشريع، فمعناتها بيشوف أقرب بلد إسلامية له ويقدر تلك الأوقات، يقدرها تقديرا لا تحديدا، تقريبا. حتى قالوا للنبي إذا جاء يأجوج ومأجوج وكان ذلك اليوم عندما يسكن في الأرض 40 يوم، اليوم الأول بيكون كسنة، واليوم الثاني كشهر، واليوم الثالث كأسبوع، وبقية الأيام كأيامكم هذه في الدنيا. قالوا يا رسول الله أيكفي 5 صلوات لذلك اليوم اللي بيكون اليوم فيه الواحد سنة؟ قال لا، أقدر لذلك اليوم قدره، يعني قدروا انه في ال 24 ساعة بكون تصلوا 5 اوقات. تعرف مثلا من اذان الفجر لو طلوع الشمس قديش بيكون فيه؟ مثلا ساعتين قبل طلوع الشمس، ساعتين بتصلي، وفي وسط النهار بتصلي صلاة، تقدير. مفهوم؟ اكدي في بعض مناطق اول ما بيغيب الشفق الاحمر بيطلع على الفجر من تاني اذنين. وينها؟ يعني بالقريبة للقطب. على كل مثل ما قلنا العشاء لا يكلف الله نفسا الا وسعها، مغير بغيب قبل الوقت ما بيصير يأذن. لو هو في الواقع مغير غاب الشفق الاحمر دخل العشاء، صار وقت العشاء، ومن ناحيه ثانيه صار قضاء لانه اذن الفجر، هذا ما له اثم، بيصلي الوقت بعد دخوله ولا بيصلي قبل دخوله. قبل دخوله ما بصح بنوب، لكن بعد دخوله بصح وليس باثم. مثل عم يصلي صلاه جمع تاخير، صلاه الجمع التاخير هو قضاء في الحقيقة، لكن قضاء لا إثم فيه. مفهوم؟ قال واستقبال القبلة، العلم بدخول الوقت هذا شرط للصلاة وشرط للتيمم وشرط للوضوء تبع دائل الحدث. راح من بالكم طالب العلم هيك بده يكونها، يجمع الأشياء. واستقبال القبلة، استقبال القبلة، احنا عم نترك الأدلة والأحاديث لكم انتم بتقرأوها، عم نقرأ أحكام مقتضبة. القبلة في استقبالها نوعين، يا بتكون انت عند القبلة عند الكعبة، القبلة يعني بيت الله الحرام غير الحرم غير المسجد، الكعبة اسمها القبلة، فيا بتكون انت حد الكعبة يا بتكون بعيد عنها. ان كنت في جوارها فيجب استقبال عينها. اذا خرج شيء من جسمك عن موازاتها بطلت صلاتك. تعرف القبلة مثلا بدنا نفرضها عند هالمنبر، بدك وين ما كنت في مكة وبتشوف الكعبة تدير جسمك حتى يكون جسمك كله داخل ايش صوبها ونحوها. فان كنت في قربها وامكنك رؤية عينها وجب عليك التوجه بجسمك الى ذاتها، وان كنت بعيدا عنها بحيث ما بتراها لا تراها مثل بلادنا فالواجب في حقك ان تتوجه الى جهتها والى عينها ما امكن ما امكن، يعني الواجب عليك الجهة تراها. مثلا الكعبة بالنسبة لبلادنا سورية شلون جنوب، اتوجه نحو الجنوب ونتحرى الجهة ما امكننا، مفهوم؟ والله سبحانه وتعالى اعلم. والعورة المغلظة اذا كشفت بطلت الصلاة. العورة المغلظة هي السوءتان فقط، القبل والدبر، نفس وعين القبل والدبر هي السوءتين، هي العورة المغلظة. والعورة المخففة تحت السرة والأفخاذ إلى تحت الركبتين شو اسمها مخففة، لو كشفت العورة المخففة فالصلاة صحيحة. هذا رأي مين؟ إمام مالك الله يرضى عنه، ولولا مالك لكان الدين هالك، يعني فيه وسعة. فإذا واحد كان في برية وما معه غير الباس اللي مشروط أو ما معه غير كرسون مثلا حب أنه يصلي، ما نقول له لا تصلي، صلي الإمام مالك ممنيح طالما أنه في رأيه أنه العورة فقط السوءتين القبل والدبر. هذا بصير الإنسان عند الاضطرار والإحراج. أما لما الإنسان متسع ومعه أنه يستر حاله فدائما الأكمل والأحوط أحسن. صار مفهوم؟ أيوة. ويودها انحلبه فيه إيه؟ بعدين واستقبال القبلة، وقلنا أنه القبلة إذا كان الإنسان قريب منها بيستقبل عينها، وإذا بعيد بيستقبل إيش الجهة، وبيتحرى ما أمكن أنه يكون مستقبل نفس عين القبلة ولو كان بعيدا. مفهوم؟ أيوة. بعدين الشروط تبع الصلاة قبل الدخول فيها قديش؟ خمسة. فيه شروط فقيهنا جايبها بعد الدخول فيها، هي في الحقيقة مو من شروط الصلاة، هي مفسدات الصلاة، رايح ملحقهن وجايبهن ايش من جملة شروط الصلاة، فجاعل شروط الصلاة خمسة وراح يعدد مبطلات الصلاة بدل ما يعقد لهم فصل حالهم جايبهم بذاتهم. فقال الشرط السادس في الشرح صفحة 60، الشرط السادس ما قال شروط الصلاة، شروط صحة الصلاة خمسة قبل الدخول فيها وهي شروط بعد الدخول فيها. الشرط السادس السكوت عن الكلام. هذا اللي جايبها شروط هي في الحقيقة شو اسمها؟ مبطلات الصلاة. مفهوم؟ ايوه. مبطلات الصلاة جايبها بصفة شرط السكوت عن الكلام، يعني معناتها الكلام العمد يبطل الصلاة، الكلام العمد يبطل الصلاة إن كان حرفا واحدا مفهما أو كان حرفين غير مفهمين فتبطل الصلاة. فهل هو عم عنده شروط رايحين نحن نجعلهن أقرب إلى الفهم شو اسمهن؟ مبطلات الصلاة. المبطل الأول اللي هو عم يقول عنه الشرط السادس، المبطل الأول شو اسمه؟ الكلام العمد الصالح لخطاب الآدميين. هذا من عندي أنا، بدي بقى شو من عندي أحكي. مبطلات الصلاة معشر شيء. أول واحد الكلام العمد الصالح لخطاب الآدميين ولو كان بصفة الدعاء. لو أنت واقف وراء الإمام والإمام سرك وقلت له الله يطول له عمرك، تبطل الصلاة لأنك عم تخاطب آدمي. واحد ظاهر عم يصلي وراء إمام، الإمام ظاهرا واقف وراء واقف موقف الإمام، أما هو أرذل من إبليس، أرذل، لأنه مو كل اللي يقف إمام بيكون أهل الإمامة. لا، في بعض المرات يوصف حاله إمام هو أجهل من الجاهلين وأشر من الشياطين. الشياطين ما بيأذوا واحد، ما بيأذوا الناس مثل حكايته، واقف إمام وغصبا الناس غصبا عنهم عما شو يقتدوا. بعض الظاهر غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اللي وراء قال له الله يصرف عمرك، قالوا الناس آمين. السبع هيك. فسألني السائل قال لي الدعاء على واحد مثلا بجوز؟ قلت له وين؟ قال لي بالصلاة. قلت له شلون؟ اللي حد منه سامعين قد ما بيبغضوه اللي عم يصلوا وراءه، هو ماله أهل الإمامة بالظاهر، لما بيقولوا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، العوام بيقولوا رب اغفر لي، بيقولوا هن آمين هيك. لكن الله يصف عمرك، قالوا آمين. قال لي بجوز هيك؟ قل له بطلت صلاتك، لأنه عم يخاطب آدمي. حتى لو قال له الله يطول عمرك قالوا آمين تبطل صلاته. ليش؟ لأنه خطاب صالح للآدميين، قال بخلاف الخطاب الذي يوجه للمخلوق ولكن غير آدمي. لو رأى القمر. تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية، ميدان جزماتية، هاتف 887-806. القمر هو آدمي شيء؟ لا، قمر كناية عن جماد. أيوة. يعني قالوا آمين بقى الإمام، لو إنه يعني هم عم يأمنوا، لو يعني لو حطوا بباله إنه أقدر يستجيب دعاء الشخص هذا بأصفه عمل الإمام. فشو التأمين صحيح وما بيطل الصلاة. أيوة، أصفان عمر هيك إمام، التأمين صحيح يعني يا رب استجب. أما عارف هو يصطفل. نرجع، الكلام العمد الصالح لخطاب الآدميين سواء كان، بدنا نحدده، كان حرفا واحدا مفهما أو كان حرفين غير مفهمين، صار مفهوم قلت الصلاة. لا، الرسول مستثنى، الرسول اجى النص فيه السلام عليك، مو هيك؟ السلام عليك أيها النبي، هو مفروض عليه في الصلاة يصلي على نفسه. في دعاء محمد إيه النبي خاصة، ما في إشكال بقى النبي، لأنه رب العالمين نزل فيه إنه لا يقبل ذكري إلا وذكرك مع ذكري ورفعنا لك، قرآن نزل في حقه. إيه بقى وين بدنا نحط النبي في جملة غيره؟ مازال الله لما هو عرج إلى الملكوت الأعلى قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فالنبي قال السلام علينا، مو علي بس، السلام علينا معشر الأنبياء وعلى عباد الله الصالحين من الملائكة ومن المؤمنين ومن الإنس والجن، مفهوم؟ أيوة. فقال هو النبي أشهد أن لا إله إلا الله، قالت الملائكة ونحن نشهد أن محمدا رسول الله. بعد ذلك النبي خاص. الكلام الصالح لخطاب الآدميين إن كان بحرف واحد مفهم، شلون الحرف المفهم؟ مثلا لي من الولاية، يعني تصير انت ايش؟ والي. او قي يعني من الوقاية وما اشبه ذلك، او حرفين بلا تفهم. بعدين هذا المبطل الاول. المبطل الثاني العمل الكثير. العمل الكثير ما كان ثلاثة حركات فأبشر، الحركتين فأقل اسمه في الشرع عمل قليل، العمل الكثير ثلاثة متواليات فأكثر. أما إن كانوا غير متواليات، لو حرك الإنسان 10 حركات ما بتبطل صلاته، 20 حركة ما بتبطل صلاته. والتوالي هو الذي يفعل عرفا وراء بعضه البعض ولا يتوقف صاحبه، بحيث يعد العمل التالي تابعا للأول. فلو فصل بين الحركة والحركة بمقدار سبحان ربي العظيم لم يعد متواليا. صار مفهوم؟ ايوه. الكف عن الافعال يعني الافعال الكثيرة. ايوه. اذا انسان معه حكي وحكي بشكل كثير يعني اكثر الحركات، الحكي ان كانت حكت جرب قال العلماء ويعفى عن الأجرب، لأنه يأتي عليه الحق غصبا عنه ويكاد ما بيحسن إيش يصبر، هذا معفو في حقه الحق. أما غيره ما بصير. بعدين الحركات يا إخواني تنقسم إلى خفيفة وإلى ثقيلة. الحركات المبطلة للصلاة ما كانت ثقيلة ومتوالية وراء بعضها البعض، مثل إيش؟ أن تحرك العضو كله. مثلا انا بدي حك، حطيت ايدي على راسي صرت اعمل هيك، عم يتحرك العضو كله. اما لو كنت فقيه ومتعلم، الحركات الصغيره لا تبطل الصلاه. مثل ايش؟ بتحط ايدك انت قاعد هيك، حاطط ايدك على صدرك ونزلت نقطه مي على جبينك، بتصير ترعاك وتحكك، بتشوش عليك، حطت ذبانه عليك. مثلا فيك عرق عم ينزل عليك، حبيت تحط ايدك مشان انه تمنع هالتشويش اللي بيشوش عليك، فانقلت ايدك من صدرك الى وجهك، وقفتها. هي حركة وقفتها. لما وقفتها بدك تحك انت ايدك، كفك بتوقف توقيف على جبينك، بتصير تحك باصابعك، ها باصابعك تحك هيك، الايد ثابتة. اما حركات الاصابع هاي هيك، هي حكة اسمها خفيفة، ولا يضر حركات الأصابع وإن توالت وإن كثرت. ليش؟ عم يشتغلها ميكانيكي معلم. مفهوم؟ أما واحد إن كان غشيم يعمل هيك، يحك هيك وبينزل، صار طلعة حركة ونزل حركة والحكة حركة، حركات تبطل صلاته من حيث لا يعلم ولا يدري. ثلاث حركات من الأعضاء متواليات. إيه؟ من الأجزاء ما بيصير. معلش. بس يكون العضو الكبير ثابت. ايوه. بحط ايده مثلا هون، بوقف ايده هيك، ايده ثابتة هي، فحركات الاصابع لا تضر. حط ايده هيك، فهمنا؟ ايوه. متأثر بالإمام. إذا حرك الجذع كله فتحريكة الجذع حركات متوالية تبطل الصلاة. دوران الوجه، دوران الوجه الحركة. أيوة. أما إذا كان سواهي تبطل الصلاة، لأنه الرأس عضو من جملة إيش؟ جذع الجسم. راسه عم يحكي، راسه بس راسه عم يحكي. ايه راسه الامام عم يحكي. ايه اذا تاثرت يعني كان حركات هيك متواليه، نعم في الراس. ايه وتبطل بحركات الراس المتواليه، نعم، لانه عضو. شو الفرق بين الراس وبين الايد؟ بس انه الراس اقصر من الايد. بصير لما انسان يصلي ايه صار دم مثلا حاد اضطر انه بيدخل وناوي الصلاه انه ما يصير يقطع الصلاه. ايه هذا مركز دم كم حد؟ شو الحد؟ شو الحادث؟ مثلا طفل لحيوة او لحنزل بالطجرة او شيء، يعني ما حرك هذا الجرم حركة. لما بتصير حادثة اضطرارية مما يسمح الشرع بالاحتياط لها، فصار الحركات واستدبار القبلة في حقه معفو عنها. مفهوم؟ الاستقبال القبلة واستدبارها والذهاب والخطى والمشي كله ايش؟ يعفى عنه. بس ما بيحكي، لأن الحكي ما فيه لزوم. تجينا ان شاء الله في الاخير صلاة شبه الخوف بحكي لكم عنها. قراءة الفاتحة لما نصلى على النبي ايه في معنى شيء شلون بعد ما قراءة الفاتحة اللهم صل على سيدنا ما بضر ما بضر مروحة وهي في الصلاة في المراوحة يعني بينزل رجل عن رجله ايه بيجي برجع على التاني برجع على ايه برجع على مو مع العجز لا مو مع العجز في ناس هيك عندهم منهم عادي يعني مشان يرتاح بيرخي رجله شد رجل برخي رجل انه هو واقف بالصلاة نعم. على كل هاي معي هالشي مشان راحة الجسم لانه حركتها ما عم تكون متوالية مثلا انا مضطجر وبقف على واحدة للراحة وما بيعرف ما يعمل الانسان الا ان كان عن تعب او عن اعياء او عن عجز وهي حركة واحدة والحركة الواحدة لا تبطل الصلاة في سؤال لو واحد عم يصلي قدام منه تليفون ايه لا هو عم يصلي ولا عم حكي تليفونا لا شو بيسوي ايه يمسكوا يقول له لك بسم الله الرحمن الرحيم طبعا يخرب بيت هيك مش بس يعني انا عم حكي التليفون هاي شكل اذا بقى نبدو يوصل لهم حكات التليفون بتلاقي اذا دق باب بنروح نفتح الباب منين فهمت هو ينتظر ركعتين من السنة ينتظر مقدار ركعتين إلا لا يكون كفر لك كلام عمدا بس ممكن تنبيه إلا يمكن إنه مقول فكان مثلا جرف قدام يكون الجرف في المقوم في حدا جوا في الجز ما يأتي أكثر من تتحرك إذا كان بيعطي إشارة بس بحيث إنه ما يسوي شيء من مفسدة الصلاة جائز بعدين كلام عمدان الكلام إذا واحد مثلا مثل الكبار قال إمام آخ يا بني مثلا إيه هو عم يصلي عم يقوم من السجود قال آخ يا بني إيه البي الابن بيبقى بلا البي ولا البي إذن يخرب بيته والله هذا الكلام صحيح هذا فيقنا وكلامه فيقنا على شيء نحن قلنا الكلام العمد الصالح لخطاب الآدميين يخرج معنى الكلام السهو والخطأ فإنه لا يبطل الصلاة إن كان قليلا وإن كان كثيرا يبطل الصلاة ما الفرق بين الكلام العمد أنا سبحان الله قد ما بحكي بنسى بعدين فهذا فيقني على شيء شوفوا الكلمة عم يقولها أنه مثلا واحد عن طريق لا شعور بيقول أخ يا قلبي أو أخ يا بيت مثلا اخذ هيك عادته فهي طلعت منه مو عن قصد طلعت سبق لسان ولا عن شعور هذه يعفى عنها هي وخمس كلمات معها هي ايه مثلا هي وخمس كلمات معها فمر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عم يصلي صلاة أي ورد الحديث في صحيح البخاري يعني صلي صلاة العصر وإذا به صلى ركعتين وسلم بالصحابة الكرام فلما سلم قام واستدبر القبلة ومشي واستند إلى إلى الساري العضاضة فقال واحد من الصحابة واسمه ذو اليدين قال له يا رسول الله أقصرت الصلاة صارت من أربع لركعتين أم أنت نسيت فقال النبي عليه الصلاة والسلام سائلا الصحابة الكرام أحق ما يقوله ذو اليدين صحيح إنه أنا قالوا نعم يا رسول الله شايفينها كل الكلمات عدوهم أقصرت الصلاة هاي كلمة أم أنت نسيت كلمتين وقال النبي عليه الصلاة والسلام أحق ما يقوله ذو اليدين قالوا كلمة قالها ابن الراوي نعم يا رسول الله فرجع إلى صلاته بعد استدباره القبلة ورجع إلى الصلاة وصلى ركعتين ثالثة ورابعة وسجد للسهو والصلاة صحيحة ولا غبار عليها أحصى العلماء الذين شرحوا الحديث هذه الحادثة وعدوا الكلمات لأيها طال على ست كلمات فلو كان حاكي النبي 10 كلمات أو 20 كلمة ورجعوا صلى لأخذوها ضابط، فلما لقوها طلع 6 كلمات احتراما لمصدر التشريع وهو النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا انه اذا كان الكلام قليلا وعن غير عمد هذا عدوه مو عمد، لانه هن ما عارفين انه هن في الصلاة، لا فمعناتها لو كان اللفظ عمد لكن ما عم يتعمدوا انه عارفين حالهم في الصلاة، لا بما انه صار على حساب الصلاة اللي هي سؤال ما عارفين حالهم انه هل هو خطأ او صواب، فاسم هذا كلام خطأ فيغتفر في حق من سبق لسانه الى مثل هذه الكلمات من كلمة وتنتين وثلاثة واربعة وخمسة وستة، اما انطولت اكثر من 6 كلمات صارت قصة وحكاية تبطل الصلاة، اما كانوا 6 كلمات فاقل فلا تبطل الصلاة. ففي مرة تبقى امك عم تنادي، ابوك عم ينادي ولك وين مفتاح الخزانة وعارف ان امك عم تصليها، امك من قد ما شغل بالها قالت له لك فوق الرف مثلا، هي مو عم تعمل عمدا لكن صار معها اللي سيطر على عقلها وين مفتاح الخزانة، طلعت بلا شعور لك فوق الرف، هي فوق الرف كلمتين يا كلمة مثلا، يعني ما بتبطل الصلاة لأنه ما طلعت عن عمد، سبق لسان وكأنه سيطر عليها الحال والموقف أنه عم يسأل عن الخزانة قالت هيك ما بتبطل الصلاة، بجوز لو سألناها لا لكم كلكم تقولوا بتبطل الصلاة، لا مرة أنا عم صلي التراويح وراي شيء 3 صفوف، في ورايا واحد مثل جدي متدين لكن، فأنا بغيت صليت ركعات شككت قوم ولا أقعد، قلنا قالوا الجماعة سبحان الله، لا أعرف سبحان الله يعني أقعد ولا أعرف سبحان الله يعني وقف، والله أنا لك إجيت لأقوم ما كانوا يقولوا قوم، قعدت لما قعدت لقيتهم قعدوا خنتوا ما عرفت إن ليش خنتوا، ذاك الكبير أنا عارف وراي قال له لك ما صلينا غير ركعة يا جماعة ما صلينا غير ركعة يا جماعة، أنا فهمت أنه صادق وهو وعيانها، أخذت من كلامه إلي ثقة في كلامه أمت أستاذكم الصلاة ما سلمت، لا ما بدنا نصلي السلام بدنا نقرأ التحيات إحنا جايبين ركعة إيه، لأما هو أنا وراي وأنا شايفه وراي قال له لك ما صلينا غير ركعة يا جماعة قمت أنا ظل قايل ما غير قمنا وصلينا الركعتين الثانيات في الركعة الثانية مفهوم؟ ايوه، ولما سلمنا طلعوا لقيتهم التفتوا من قلة أدبهم لأن المسلمون ما فيهم أدب في وجود الشيخ بدهم يعملوا 20 شيخ، قالوا له قوم عيد صلاتك، قلت له صلاته صحيحة اسقطوا، قال إيه ما حكى؟ إيه مو كل حكي يبطل الصلاة، هذا لما عم يحكي يعني اتاخذ إنه كونه في الصلاة عم يحكي هذا الكلام بصير شو لا عن قصد وبعدين صار عن خطأ في الصلاة مثل كلام الصحابة، هذا لا يبطل الصلاة قبل السجود تسهو بدها سجود تسهو ما في إشكال، إذا إمام ما هو هذا اللي قالت فوق الرب، إذا إمام الإمام يسجد، إذا صار هيك كلام الإمام يسجد وإلا سجود هذا تحمله الإمام، أيوة نعم اللي قالت فوق الرب بدها سجود، لا هي ابن سجود سهو بما انها لحالها، نعم قليل الكلام بده سجود سهو، نعم مقصود بالكلام بالكلمة انت نعم تبدأ الجملة يعني ايه مو الكلمة اللغوية الكلمة العرفية، ايوه اذا نحن وقعنا في هيك حالة ايه صلى ركعتين قعدنا سلم الامام شو بنسوي نحن كمقتدين سلم الامام ايوه ونحن بنسلم ركعتين اي ركعتين عين 4 ركعات بيسلم عين يقول عم يصلي الظهر ايه صلى ركعتين وسلم طيب النبي لانه كان في بادئ التشريع ما لهم لسه التشريع مو كامل، لو كامل هلا لو صلى ابو بكر الصديق فينا فرض الظهر وما كان ما كان فيه مبرر شرعي كسفر يعني وبده يسلم الركعتين يقول له سبحان الله منوقف ما منطوقه في الخطأ، دائما الإمام إذا ساوى خطأ إذا ساوى خطأ في الفرائض مو في السنن في الفرائض، مثلا صلى الظهر 4 وحسب انه يصلي وكاتب بيقوم يجيب رابعة، هي الرابعة في الحقيقة شو صارت؟ خامسة. ما من وافقه هو معه الحق، ونحن ما معنا الحق، هو معه الحق انه هو مو معتقد انه صاروا اربعة، معتقد انه صاروا ثلاثة، بده يجيب الرابعة. اما نحن عارفينها انه اللي بده يقوم لها شو صارت؟ خامسة. هو معه الحق، بنقول له سبحان الله، ان رجع واقتنع من كلامنا كان به، ما رجع هو بيقوم صلاته صحيحة ونحن ما بنقوم، لأنه نحن متيقنين أنه هذا قائم خطأ. والزيادة من نوع الصلاة إن كانت عمدا تبطل الصلاة. نحن عندنا في حسب اعتقادنا قومت عمد، لا اعتقادنا ومعرفتنا، هو قومت بالنسبة لا اعتقاد ومو عمد، عم يقومها هو شاكك. وإذا الإنسان دخل فيه الشك أنه صلى ثلاثا أم أربعا فيبني على الأقل وهو الثلاثة بيقوم بجيب واحدة لو كانت في الحقيقة هي خامسة، هو ما له متحققها، هو ما هو الحق. أما نحن ما منقوم، إذا قمنا بتبطل صلاتنا، لأنه نحن عم نقوم ونفعل الزيادة عمد، هو ما عم يفعل الزيادة عمد. هو يكمل الخمسة، ها شو بنساوي؟ هو يكمل، نحن شو بنساوي؟ ننتظره. نحن إلنا شيئين، انتظاره واعتقادنا فيه إنه هو واثق من نفسه إنه قائم على رابعة. أما نحن على يقين إنه بقائمة خامسة، فطالما انه هو معه وجهة نظره وإله مبرر يقوم لأنه مو شاكك مو معتقد باليقين معه الحق، ونحن معتقدين انه الإقامة خامسة وعلى حسب اعتقادنا هالإقامة زايدة، احنا ما نوافق فيها لأنه احنا على يقين، خليه يقعد ومنستناه ويسلم معه. هاي واحدة. والثانية قلنا انه هو قام، نحن نقعد منوي المفارقة ونسلم قبل منه. وإذا كان أنا بعرفه جاهل، يعني شلون الشفور الشاطر بيعرف الشفور الثاني بيعرفه ولا لا، من حطة المفتاح ومن دوست ومن تغيير الفوتيز بيعرفه غشيم ولا لا، إذا بنلاقيه عالم بيكون معه الحق إنه يقوم، لأنه ما بيقوم إلا عن عدم يقين في الثالثة والرابعة. أما كان جاهل بجوز إنه يعرفهم صاروا أربعة، لكن يخطر في باله أشياء، جاهل الجاهل لا يتبع، بيقول مزاري وإفت، يعني بصير عنده الأول والدين دين جدايا وطر وإفت، ما بقى برجع لجيب ركا، هذا حمار بيكون مجاهل مو إمام. فمنعود شو نساوي؟ إذا كان ما بيعرف ولا الأحكام الشرعية ولا بيعرف إنه مثلا صارت خامسة ولا بيعرف إذا قالوا له سبحان الله يرجع، بيكون جاهل، ننوي المفارقة ونسلم. أنا بعض المرات بصلي وراء إمام، هاي بتصير صدفة، مثلا بيجوز يساوي شغلة ما بدها سجود سهو، يعني مثلا بدي يقوم قالوا سبحان الله ما لسه قام لا نص قومة ولا ربع قومة وقعد، هو عند فكره انه كل غلطة صغيرة شو بدها سجود سهو، سجود السهو اللي بده يسجده اذا ما في شيء مبرر انه يبطل الصلاة، مو كل ما اشتغل شغلة صغيرة بسجود للسهو اذا ما كان في شيء مبرر لسجود السهو يبطل الصلاة، فبجوز هذا بده يجي يقعد يسجد السهو، انا بفارقه لانه على حسب اعتقادي بطلت صلاته لأنه هو جاهل، يا أنا بسلم وبتركه، بنوي المفارقة وبسلم وبتركه، هو صلاته باطلة لأنه سجد سجود للسهو من غير مبرر، مفهوم؟ إذا هذا بما أنه فز وفهمان ودل وراء ثقة، الأفضل أنه يرجع، مو الأفضل، واجب، بس إذا اعتقدها، إذا اعتقد فيهم وهي ما بدأ، بس إن كنه عالم أي فزتوا عن ما بدأ سجود للسهو، لا فجأة صار بدها لأنه هو قائم، بدوس بدها لأنه هو قائم، ما قام إلا في شك مو على يقين. أيوة كمل. نعم قعود أول مثلا هم تقنين هو موثق، ليش قلت لك أنا في الفرض مشان ما تيجي واحد مثل حكايتك يعترض علي، إذا شفناه أنه صلى ركعتين شو المبغي في حقه؟ يقرأ التشهد الأول وعم يصلي صلاة العصر أو الظهر أو العشاء صلاة رباعية، لما صلى ركعتين وقع ظل فاسس للثالثة نحن بنقول له سبحان الله، إذا رجع قبل ما ينتصب لأنه مو كل رجع يرجع إلها، التشهد الأول شو حكمه؟ سنة، فإذا ما شفناه إلا قام بعزم من الأرض الله أكبر وقفه قلنا له نحن سبحان الله، نحن قلنا سبحان الله، هو عرف حاله يقينا مخطئ إنه صاروا تنتين، لكن كمان هي حالة غير الحالة الثانية، القيام فرض والقعود للتشهد سنة، بما انه تلبس بالفرض ما بقى يجوز له ولو وعي انه صاروا تنتين وهي الثالثة ما بقى يجوز له يقعد من الفرض يرجع للسنة، لا يرجع من الأعلى إلى الأدنى، فصار إذا قعد تبطل صلاته. فمنقول له سبحان الله لما بده يهم على الوقوف، إن قعد قبل ما ينتصب بجوز بيقعد بيقرأ التشهد وبيسجد بعدين للسهو لأنه قام هالقومة قبل ما ينتصب. أما إذا انتصب واطيب ما بقى يجوز له يرجع، رجع تبطل صلاته. لما شفناه وقف نحن شو نترك التشهد الأول، لأنه التشهد الأول سنة ومتابعة الإمام فرض من تابعه، لكن من تابعه الفرض ونترك السنة. أما لما الإله بده يقوم من الأربعة للخامسة، الخامسة هي خطأ محض، ما بنقوم هي بتبطل الصلاة، مفهوم؟ بقى بدها معرفة بين إنه وافقناه في سن من سنة لفرض أو من يقين إلى شك إلى زيادة. فمتابعة الإمام على الزيادة تبطل الصلاة. التشهد هذا بدو سجود سهو بعد ما أمر السنة، من السنة بدك سجود سهو معلوم بعد ما انتصب للخامسة. إيه وتقن إنه في خامسة. إيه إذا واحد، هذا سؤال خلق الفقه، لو قرينا 20 مجلد ما في ما في أوسع، ما ننهي فقه كبير. لو قام لما قلنا له سبحان الله وقف لفوق، لما قام قائم على شك ما بيعرف حاله صاروا أربع يقين، لما وقف فوق وصل لدرجة اسمها درجة اليقين إنه صاروا خامسة. منيح صاروا خامسة، بمجرد ما تقل إنه صار الخامسة ولا بيحرك ولا حركة عن عمد بعد منها، ما بيقرأ وبيركع وبيسجد، إذا بيعمل حركة عمدا بعد منها على يقين تبطل صلاته. لما صارت إن خمسة شو بيساوي؟ حالا بينزل إلى القعود وركوع قراءة، بينزل إلى القعود، ما بيفعل ولا فعل عن عمد بعد ما تيقن إن صارت إيش؟ خمسة. ولا تكبير. نعم ولا تكبير. ولا تكبير بيسجد لأنه الأخوة بيسجد شيء بسا. إذا كان في العكس في المأموم، أنا؟ إذا كان هو بالعكس بالنسبة لأنه يهتم المأموم، ما فعل في النصر أما هو فرى موقع. إيه إيه بالحالة نحن ما رجع ونحن قاعدين نستنى لحتى يكفي، هو بيسجد لسه وسجود سهو ضرب الاقتداء فيه صار بيلزمنا نحن. عم يحكي مقتدي، المقتدي نحن معه، المقتدي فز، المقتدي فز. فايش المقتدي خربان؟ برضه من الله اكبر للتحيات الامام هو وقف. ايه بيرجع بيرجع وبيقعد معه، وكل خربطه الخربطه اللي بخربطها المقتدي بيتحملها عنه الامام، اما خربطه الامام ما بيتحملها المقتدي. بالنسبه للسجود القعود ده ضل واحد ايه كمل التحيات حميد المجيد بده يقول السلام عليكم ورحمة الله، في حاله انه ولا بيساوي شيء بيقوم عاود ولا بيصر له شيء لا لانه ما الشافعي ما لا لا لا ابدا. ليش لا يسجد للسهو؟ ما سوى شيء لانه نسي وكمل التحيات، لانها ما غيرت من نظم الصلاة. معلش الصلاة على الآل وعلى الأصحاب وعلى النبي في التشهد الأول قبل أن يسلم لا بأس بذلك، أما إذا قال السلام عليكم ورحمة الله هذا بيكون أتى ركن بدها سجود سهو، أما إذا صلى على النبي ولم يسلم فإنه ما أخل بنظم الصلاة فلا يسجد السهو، فلو سجد للسهو تبطل صلاته. ألا على يقين ما في إشكال؟ أيوة. نسبة سؤالك إذا مأموم عفوا بجزء ما تبطل يمكن أو أنا ما أفهم، إذا مأموم فز الإمام قاعي بيقعد ما بالنسبة لو كان فز التشهد الأول بيقعد ما انتصر ما بيصير يرجع يعود المأموم بده يقعد مأموم مقتدي بده يرجع عم يرجع لأنه في عنده فرضين، القيام فرض ومتابعة الإمام فرض، أما فرضية متابعة الإمام أفرض من تلك الفرضية فبده يرجع. ما أنا قلت له هيك قلت له أنت بتم واقف بس أنت جاوبت على الإمام إذا قام بظل واقف والمقتدي المؤتم بده يرجع لإمامه. إذا هيك شيء لا تأخذوها عني، يعني بيكون أنا ما فهمت عليه أو ما هو حسن إنه يفهمني شو بيقصد. إذا إجا واحد متأخر الإمام كان راكع فإجا مباشرة الله أكبر فإجا بده يركع الإمام أرسل الله ما لحق الركوع ما لحق. إذا ما اعتدل ديروا بالكوكو إذا اقتدى المقتدي في الركوع والإمام راكع ما غير قال كبر تكبيرة إحرام المقتدي الله أكبر وبده يركع هو نزل للركوع والإمام طلع يعني صار نزل وطلع ما اعتدلوا مع بعضهم إذا لم يعتدلوا مع بعضهم بمقدار سبحان الله ما صحت الركعة فهمت علي شلون؟ ايوه سؤال مخالف للقانون تبع الدرس نتقيد وهيك له وقته هلا مرد بدنا نعيده هو لو ظلوا تسألون هلا على بكرة ما بننتهي لكن إذا وصلنا من هدول كل القصة هذا كله بيجي في الاقتداء هيا فهمنا انه الكلام العمد يبطل الصلاة الصالح لخطاب الأدمي سواء كان دعاء لإنسان أو على إنسان هاي واحدة إلا خطاب النبي محمد بعدين قلت لكم الكلام إن كان عمدا هيك أما إن كان خطأ يغتفر للإنسان لمقدار ست كلمات والست كلمات خطأ يعد كلام قليل والحرفين عمدا يعد كلام كثير هنا اجينا بقى للشيء المبطل الثاني وهو الافعال الكثيره المتواليه الافعال الكثيره الثلاث حركات متواليات فانها تبطل الصلاه ولكن ان تفرقت بحيث لا يعتبر كل فعل منسوب الى ما قبله فانه يجوز للانسان ان يفعل حركات كثيره متقطعه مفهوم ايوه وقسمت لكم الحركه الى خفيفه وثقيله حركه الثقيله ثلاثه بيبطل الصلاه الخفيفه كحركات الاصابع واللسان والشفتين والاجفان لا تبطل الصلاه اما حركه الراس كحركه اليد تبطل الصلاه حركه الجذع مره واحده فاحشه تبطل الصلاه مفهوم حركه واحده بحيث انه لو كان واقف وقفز قفزة واحدة في الجسم الوثبة الفاحشة تبطل الصلاة ولو كانت واحدة لأنه يظهر منها التلاعب صار مفهوم؟ ايوه اسم الله حركتين شلون؟ حركتين حركة لا حركات الصلاة لا تعتبر حركة لا سيدي الولد بيقرب على نار ايه؟ انا بالصلاة ولد بيقرب على الصوبة او على النار بجزئة يعني يمو ايه ولو حركات متوالية كمان ابو هشام فتح تمام موضوع لكن لازم الانسان هو في الصلاة اذا حصل شيء يؤذي الانسان صغيرا او كبيرا كطفل تقدم على ببور على الزيت على السقيفة على النار على النهر على السجادة الصلاة ورجله نجسة كل شيء بيصير فيه خطر والإنسان في الصلاة يغتفر له أن يذهب والحركات صارت في حقه مغتفرة جميعا بما فيها استدبار القبلة مرتك عم تشتغل في المطبخ والببور شاغل وهي عندها خبر انك انت مقبل الصبي والصبي مثل الفارة بيحرك في الدقيقة 50 حركة ما بيقعد لا يا بيحبي يا بيروح يطلع الصوبيا او بيطلع الطنجرة شيك الحليب هو المفروض انك انت تكون مثلا قبل ما تعرض صلي تحطه بحالة فيه مرة علمتها صارت تربط ابنها بإجره والله بالحبلة يروح هيك تشد الحبلة يروح هيك ربطته لانه بيشغل بالها ايوه شغلان البال بيشتت الامر في الصلاة ما بيعود ايش يخشع لكن اذا صارت البد هو فكره انه نايم ومغطيه بالشرجر فطلع ما لقي حدا من هو لا ابوه يكفي الاربع ركعات بيكون حزرته وصل دار المربع كله وطلع على النهر هو بيحبها فلما بيروح بده الولد يقع في ايذاء فيغتفر لابوه انه يروح يجيبه ويحطه يأمنه وهو عم يقرأ وما بيحكي وبيرجع صلاته صحيحة ولا عليها غبار لو حاله مو أفضل سيدين لوين بيحملوه يعني صمي فيه بيجوز لكن لا يقوم معطو في شيء يكون في الطب نصير لكل واحد هي لكل واحد لو كنت انت عن جماعة وانت ضيف وانا راح يسوي أكل انت خلوك يعني بيع الصنيع النار وانت عم تصلي الله ما بيتقبل من حدا وقتها ايه معلش لكل واحد ليش حتى جوز الفقهاء انه اذا واحد في الجامع حاطط النعل تبعه اجا واحد حمل النعل ومشي وهو في الصلاة يظل ماشي ويروح شوي اشط النعل قد عم يقول لك السرماء يا سرماتي وهذا عم يقول لك إياك نعبد وإياك فأشهر إياه وبحطه فالنعل أبدا اللي ما بيسه كل شوه مثلا كذا والولد يروع على النهر ولا على الببور ولا على السقيفة ولا إلى آخره هنا أيوة تأوه شو مشان الكلام وين تأوه بالصلاة شو التأوه يعني إذا ما طلع مع الحروف ما في مانع المراد من التأوه من السعال ومن كل شيء إذا ما طلع معه حروف ما بضر بس الشيء إن كان السعال غصبا عن الإنسان يغلبه لا يؤاخذ به وأما إن كان شيء تأوه بعمد وبيخرج فيه حرفين يبطل الصلاة أما إذا ما خرج فيه حرفين كحرف واحد ما يبطل الصلاة إنه إيوه بعدين الكف وين الشرط الثاني سادس السطر بالواحد وستين سادس السطر سابع واعلم ان شرط الفعلة الواحدة الحركة الواحدة لا تبطل الصلاة ان لا تتفاحش فان افرطت كالوثبة الفاحشة أبطلت قطعا لأنها منافية للصلاة واعلم أن الحركات الخفيفة كتحريك الأصابع في حركة لا تضر على الأصح وإن كثرت وتوالت لأنها لا تخل بهيئة تعظيم الصلاة ولا بخشوع أما لو حرك كفه ثلاثا على بدنه بهرش يهترش فإن صلاته تبطل قال في الكافي إلا أن يكون به جرب لا يقدر معه على عدم الحق فيعذر مفهوم؟ يا سلام واعلم أن كثير الفعل حيث أبطل عند العمد فكذا يبطل عند فعله سهوا على المذهب لأنه يقطع نظم الصلاة والله أعلم الثامن الإمساك عن الأكل يعني بيطلع المعنى هذا الشرط الأكل أو الشرب ولو قليلا يبطل الصلاة وما يبطل الصلاة يبطل الصوم وما يبطل الصوم يبطل الصلاة من الأكل ومن الذرات تبع الطعام اللي باقي بين الأسنان فإنها تبطل الصلاة وتبطل الصوم بيكون الإنسان مشان يريح قلبه من الولد ومن الوسوسة ومن تمه وإلى آخره إذا آكل أكل ولسه فيه طعم في تمه يعني شاكرية لبنية مثلا كذا إلى آخره لسه فيه أشياء بيقوم عن الأكل بيصلي بكف الصلاة لسه لسانه عم يلملم أكل كان عنا تور عليه رحمة الله إيه يظل بعد ما يأكل يظل يلحوس بتمه ذي ناس بكف الصلاة وبيقوموا بيبعني سبحان الله نكشت أسناني أنا في الصلاة اخرب بيتك ما صليت هيك هذا جهل بده يفضي ذهنه وهو في الصلاة حتى ما يبقى لسانه يشتغل بشيء أو قلبه يشغله بإيش ببقايا الطعام اللي بين الأسنان وتوضي بالمي على وجهه ومستعجل ونوى الله أكبر نزلت نقط مي على شفته على شفته هو في الصلاة أو في الصيام بيطبق شفتيه هي بتصير مو مرة مرتين بتصير مرارا لما بيطبق شفتيه قبل ما يسكو المي بيطبق شفتيه تمام بحط باهمه بإيمه من صدره حطه على طرف تمه يشحط إيده شحطة كبيرة هيك همنا هيك الشحطة شو اسمها حركة واحدة لحتى يقلع إيش هالماء أو هالعرق إن كان جاي من بعيد عن شفتيه اللي بيبقى عم يتقاطر من بين شواربه همنا لأنه إذا إجا ولامس شواربه بده بقى سيدي خالط الريق بده يبلعه بيفسد صومه بيفسد صلاته فلما بيكون هيك أول كل شيء يمسح قبل ما يعمل في الصلاة بيمسح الشوارب تبعه هيك لحتى إنه هاي تروح ما ينزل لفوق الريق هاي ضرورية تشعر سيديك وعم يصلي في وجود سنسني مثلا كانت من أسنانه وصارت على لسانه يحط على لسانه وحط إيده هيك بيطالع بلا على تمه لأنه أعملها بوف سرعة إذنك ينحرف لا يحط ايده على لسانه هيك طلع انت هيك. طيب اذا بعد ما خلص صلاه نقل الطعام اثار الطعام ما بده معلش شربان شاي بده مضمضه لا اللهم صل على النبي نحن نشوف بيطلع خلي بعدين بس لا نصلي بس لا نصلي بس لا نصلي الله اعلم في بيخلا الامساك عن الاكل فان اكل شيئا فان اكل مصلي شيئا بطلت صلاته وان قل لانه ينافي الخشوع بعدين ما في شيء واعلم ان المضغ وحده فعل يبطل كثيره المضغ ايه يعني عم يعلق لانه حركات السم مالها فائده بغير القراءه يغتفر بحركات الشفتين والفم بالقراءه اما يقعد يعمل هيك صار حركات ايوه واعلم ان المضغ وحده فعل يبطل كثيره الصلاه وان لم يصل شيء الى الجوف ولو كان بفمه عقيدة فذابت ونزل إلى جوفه منها شيء بطلت صلاته العقيدة يعني مثل ما نقول لنا نحن شو علكة وإن لم يحصل منه فعل لوصول المفطر إلى جوفه ويعبر عن هذا بأن الإمساك شرط في الصلاة ليكون حاضر الذهن تاركا للأمور العادية فعلى هذا تبطل الصلاة بكل ما يبطل به الصوم كل ما يبطل به الصوم فلو نكش أذنه بشيء وأدخله باطن أذنه بطلت صلاته كل ما يفطر الصائم يفطر إيه يفطر الصلاة لا عاد ينكش أذنه إيش الصلاة من جواها هذا النكش من برا لا يفطر الصلاة ولا يفطر الصوم أما النكش من جوا يمسك أذنه ويقعد شوه يعمل لي محشكة في وسط الصلاة والله سبحانه وتعالى أعلم إذا كان بالصلاة قدام شيء يكتب أرادت بقلبه مثلا وهو الآن عم يقرأ على حسب الظاهر ما بتبطل صلاته لكن بيكون ذهب الخشوع ذهب الخشوع يعني بيساوي الصلاة ما فيها ايش ثمرة ما خلصنا سيدي هذا لسه سيدي جاي بحث شو الكلمة هاي تركي الاستثمار في حالتين هي طويلة هي بدنا نبحثها في حال شدة الخوف إلى آخره بحث طويل شوية غيره في شيء أسئلة هلا؟ نعم. طب في حال المصلي لابس ثوب عريض. إيه. ويكون شاري سترة مغطية. استفدت دو يركا من نوم بي يعني من أبي بي السرة. بي. تمتام السلام. زري. ببي. مثلا بجامع. لا بجامع. اما هاي غير شكل انت ما تقلدني ايه انا اعطيك درس كمان ايه تفضل اخوي اذا ما في ازرار ايه يسالوه بتركها شقت لي البيجامه بينت السره شو اقول ايه بيني مثلا شوف الغير لا ما بشوف هذا مو هو بشوف من خلال قبة الثوب بشوفها هيك من هون يعني عم يشوف سترته ولا تحت سترته لا لا لا إذا شاف العورة المخففة بتصلي العورة المخففة سجل وتعطيه بسجل يعني بتذكر الصوت الله يستر الله يستر ليش ما عرف الفرامات ما يا سيدي خلونا عند الصوره لا سيدي لما لابس جلابية وسجاد يعني مغطي هي لكن إذا واحد من وراء من وراء الله يا لدان أنا صارت معي شغلة أنا عم صلي قدامي واحد لابس جلابية راكع جلابية تطلع هيك لهون أنا راكع راسي حامل راسي جلابية Thank you. دي ساعتها بيكشف اذا كان لابس شيء تحتي. وين السؤالين شو حق بهذاك؟ ابو خليل عم يروح عليك كثير جديد. هذا من درس الدرس ابو خليل. ايش ابو خليل يا سيدي؟ وان فقيها درس مجلس فقه خير من عباد 70 سنة. لا سيما الفقه هذا ما تشوف هلا. إيه والله سبحانه وتعالى أعلم. هلا خلينا الصلاة طبعا بحب الصلاة خلينا نصلي. في حدا يسأل فقال لا شروع يا شايف اللي ما بيعرف لا يؤاخذ. أما اللي بيعرف يقرأ الفاتحة يهديها لأرواح المسلمين، وإنما الأعمال بالنيات. أنا لك السلام عليكم سلا كتاب السلام عليكم لمين؟ أهل الكتاب لأنهم السلام عليكم معلش ما في معنى أقل السلام من عرفته ومن لم تعرفه، وإذا قالوا سألت من رد عليهم السلام معلش. نعم معلش صار مفهوم السلام في زماننا غير مفهوم كان فيه السلام في الزمن الأول. كانوا خبثاء يقولوا السلام عليكم، السلام يعني الموت. أيوة حتى أرمى مرة سلام واحد من أهل الكتاب على النبي وكانت عائشة، فردت عليه قالت له عليك وحدك السلام. قال له ماذا يا عائشة؟ قالت له يقول يا رسول الله السام عليكم. السام اسم من أسماء الموت. أيوة. أما هذا المعنى تغير، وبالنسبة للبيئة يتغير الإنسان اللي عايش فيها نبقى فيها المعنى هذا. فالمسيحي نقرأ السلام ومنرد عليه السلام، يعني شيء تألفا لقلبه. إذا ألقى السلام واحد وحقه تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية، ميدان جزماتية، هاتف 887-806.